واذكر اسم ربك وتبت يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نعم الله عليه وسلم. نعم الله يا معلم. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوى قيلا إن لك في النهر سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا لك في النهر سبحا طويلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا. إن لك في النهر سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا

خير تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله هو خيرا وأعظم أجرا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله.